صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد اختص من عباده من شرفهم بحمد القرآن، فقال في حقهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكما اصطفى الله الملائكة، وكما اصطفى الأنبياء والمرسلون، فقد اصطفى أهل القرآن من أهل الكتاب. فيما ورد في الأثر أن الله لما خلق الخلق قال: ليغفر كل منكم حرفته وصنعته. هذا اختار ان يكون وزيرا، وهذا اختار ان يكون طبيبا، وهذا اختار ان يكون مدرسا الى اخر المهن، وبقيت قلة قليلة لم تختار. فقال الله لهم: لم لم تختاروا؟ قالوا: يا ربنا عجزنا عن الاختيار فاغفر لنا. الله الله الله يا سيدنا. فطلع الله على قلوبهم فوجدهم اصفى القلوب وانقى النفوس، فشرفهم جميعا بحمل كتابه. الله. هنا يقول بعض الناس ان في المشايخ اللي نفوسهم مستليمه واللي افلامهم مستليمه، نقول له: والله انت ما قلتش حاجه القران ما ذكرهاش. فلما قال القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فبدأ بالأكثرية وثنى بالوسطية وثلث بالأقلية. فقال: فمنهم ظالم لنفسه، وده أكثرنا، وثنى بالوسطية، وقال منهم إيه؟ اقتصد، يعني تساوت حسناته وسيئاته، والأقلية قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يجي واحد يقول حاجة، الفريق الثالث هو اللي هيدخل الجنة والتانيين مش هيوصلوا النصيب. لا، هنا يقول صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق، مقتصدنا لاحق، ظالمنا مغفور له إن شاء الله. الله الله الله يا سيدنا. فبنبشر سيدنا الشيخ علي بن ابي سليم اللي جابنا له القران. ليس بيننا وبينه مجاملات، لكن جئنا من اجل القران، وكل من شرفه الله بالقران نحكو على ايدينا وبطوننا لنكرم فيه القران. الله الله. سيدنا الشيخ علي ان شاء الله له من اسمه نصيب من العلوم، فإن شاء الله بالقرآن يرفع ويرتقي وينادى ليقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله الله إن شاء الله. وبعدين أنا بعدي أهل البلد قبل أن أعدي أهل القرآن، لأنه قد انطفأ نجم في هذا المكان. الله الله. ليه؟ شرط لكل بلد أن يخرج منها قارئا يحمل وسام البلد على صدره ليطوف بها مشارق الأرض ومغاربها. الله الله. البلد التي كان قد اقترن اسمها باسم سيدنا الشيخ علي. كل قارئ في بلد يحمل اسم بلده وساما على صدره ليرتقي به وليرفعه في اعلى مكان ومكانه، فاذا ما مات انطفأ ذلك النور في المكان، لكن يبقى نور القرآن لا ينطفئ. اعزيكم، اعزي نفسي، اعزي مشايخي واهل القرآن، ونيابة عن قراء الشخصية بالكامل أقدم عزائي إلى أهل مولانا سيدنا الشيخ علي إبراهيم سليم. أسأل الله أن يتقبله في الصالحين. أسأل الله أن يجعل ما قرأه من القرآن نورا يتقاطر عليه في قدره ومؤنسا له في وحدته، وأن يجعل جمعهم هذا جمعا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما انه على ما يشاء قدير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. Yeah. عليك يا دكتور. Thank you.

Thank you.